يبقى الخلق مع الخلق اصل كلمة الخلق في اللغة التقدير، كما قال زهير بن ابي سلمة: لأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وشرحناه قبل ذلك الخلق التقدير والفري القطع ومشاكل ذلك. يعني زهير بن ابي سلمة يمدح رجلا فيقول له: اذا قدرت الامر مضيت في عزمك وفعلته، ولست ممن يقدر الامر ثم لا يعزم على فعل لضعفه. من الممكن ان نقدر اشياء ولا نستطيع ان ننفذها، فيقول له: لانت تفري، يعني انت تنفذ الذي تعزم عليه لقدرتك مقدرتك ومضاء عزمك، بعكس الذي يقدر ويضعف عن التنفيذ. فالخلق في اسم الله وابتداء تقدير النشء، يعني رب العالمين قدر الاشياء. ولذلك لما يقول بعد ان خلق الخلق كتب في كتاب، يبقى الخلق بمعنى التقدير كما قلنا بالامس. فالله خالق الخلق، كل المخلوقات رب العالمين خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها، فتبارك الله احسن الخالقين. اذا الخلق التقدير. البارئ يقال برأ الله الخلق اذا فطرهم، والبرء خلق على صفة، لا يكون الخلق على غير صفة، فان كان الخلق على صفة كان برئا، فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروء، فكل مخلوق ليس مبروءا لانه قد يخلق ولا يبرأ، يعني لا ينفذ، يعني يقدر ويصبح مثلما يقدر الانسان في ذهنه او يرسم رسما ولا ينفذه. فليس كل مخلوق مبروءا، ولكن كل مبروء مخلوق، كل مبروء فهو مبروء على صفة قدر قبل ذلك، اي شيء خلق سبقه التقدير، ولكن ليس كل ما قدر يكون مبروءا مخلوقا. فمن الممكن ان اقدر ولا انفذ، لكن ما نفذته فقد قدرته قبل ذلك. واضح الكلام؟ فكل مبروء مخلوق يعني مقدر، وليس كل مخلوق مبروءا. واضح؟ نعم. لان البرء من تبرئة الشيء من الشيء، كما يقال برئت من المرض ومن الدين، فاذا فصل بعض الخلق من بعض سمي فاعله بارئا، اخرج هذا من هذا وفصله عنه وجعله مميزا. فهو المعنى الذي به انفصلت الصورة بعضها من بعض، فصورة زيد مفارقة لصورة عمرو، وصورة حمار مفارقة لصورة فرس، فتبارك الله خالقا بارئا. المصور اي مصور كل صورة، لا على مثال احتزام ولا رسم ارتسمهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني يصور لا عن تقليد ونقل من اخرين، يعني رب العالمين. ولذلك هو يبدع، ولذلك هو الفاطر، فطر على غير مثال سبق فلم يسبقه احد، فرب العالمين فعل مثلما يفعل ومثل مثلما مثل الاول. لا، يعني رب العالمين يخلق على مثال خلقه احد غيره. لا، فالمصور يعني مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، اي انه لم يتقدمه احد فعل ذلك، لا تقديرا ولا اظهارا وايجادا. فهو سبحانه الذي قدر والذي صور والذي اخرج على هذه الصورة. واضح؟ اذا التقدير قدر، التنفيذ نفذ اللي هو البرء، هذا البرء يكون على صورة. ولذلك جاءت الاسماء بهذا الترتيب: الخالق، البارئ، المصور، حسب الترتيب. قال الحافظ رحمة الله عليه: فالتقدير يقع اولا، ثم الاحداث على الوجه المقدر يقع ثانيا، ثم التصوير بالتسوية يقع ثالثا، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. وبهذا يتبين الفرق بين هذه الاسماء الثلاثة، فالخالق مبدع الاشياء على غير مثال سابق، والبارئ موجد الاشياء ومظهرها الى الوجود من اصل ومن غير اصل، والمصور الذي خص كل مخلوق بما يميزه عن الاخر وما تحصل به مصلحته، كما قال تعالى: الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويظهر من ذلك ان البارئ اخص من الخالق كما قلنا، كما تقدم في كلام الزجاج ما يشير الى ذلك. واذا اضيف الخلق الى الانسان